الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 27 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت ذكرت بحلقة السابقة أثر العلماء في مواجهة الاحتلال، وأيضا في هذه الحلقة سآتي على تكملة هذه القضية المهمة، ليعلم الناس أن العلماء هم ضياء الزمان، وهم مرشدو الأنام، وهم قادة الجماهير إذا ادلهم الظلام، وهم عظماء الملة ومقدمو الأمة وجهاؤها، وهم الذين قال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المفسرون أكثرهم على أن أولي الأمر هم العلماء والحكام، العلماء والحكام، بل بعض المفسرين قال أولي الأمر هم العلماء والحكام، يستجيبون لهم وتحت إشارتهم وتحت استشارتهم. هكذا منزلة العلماء في شريعتنا، هكذا منزلة العلماء في ديننا، منزلة رائعة جليلة ضعفت كثيرا في هذه الأيام لأسباب عديدة، ليس هذا وقت إيرادها ولا الحديث فيها، لكن منزلة العلماء عظيمة، يحركون الناس أيما حركة. أنا هنا أمامي عالم في الحقيقة رجل رائع، جاهد وبذل وأعطى وضحى بدون أن يكون هذا أمرا لازما له، يعني ما كان هناك تجنيد للعلماء والأشراف. هو كان يدرس في جامعة القرويين، وأخذ العلم الشرعي عن علماء القرويين، واسمه إدريس ابن الطائع ابن إدريس ابن محمد الزمزمي، وكان نقيا تقيا عفيفا زكيا عدلا مرضيا، هكذا وصف في كتب التاريخ، موصوفا بالخير والبركة، وكان أهل فاس يقصدونه، وله فتاوى وله تقاييد على الكتب تعليقات يعني، والرجل كان على هذه المثابة، وصف هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، يعني إذا اجتمعت كلمة الناس على الثناء على شخص فنحسبه إن شاء الله من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الجنة، نحسبه كذلك والله حسيبه. لما غزا الإسبان تطوان عام 1276 للهجرة، وقد ذكرت لكم ذلك في حلقات سابقات، كان تذكرون في حلقة تطوان واحتلال تطوان من قبل الإسبان، يعني هذا تكلمت فيه من قبل كثيرا، ما أريد أن أعيده الآن، لكن كان في قرابة سنة 1256 للهجرة، قاتل قتالا شديدا، الله أكبر، هذا العالم المجاهد قاتل قتالا شديدا، ثم اعتقل من طرف الإسبان، ثم فكه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن بن هشام بمال عظيم منهم، وعاد إلى فاس مثخنا بالجراح، وأدت هذه الجراح إلى وفاته، فنحسبه مات شهيدا رحمه الله تعالى. وخرج ضد الإسبان مع أخيه المنتصر ومعه مجموعة من أهل فاس، وتوفي سنة 1281 ودفن في فاس رحمة الله تعالى عليه قبالة باب الفتوح. هذا إدريس بن الطائع مثال رائع لعالم لم يرضى بأن ينعزل بعلمه أو أن يهرب من ميدان العمل، لأن العلم إنما هو للعمل، أما العلم لأجل العلم ما عرفناه هذا عند سلفنا الأول، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سادة الجهاد رضي الله عنهم، بل كانوا يعلمون يعني يتعلمون أجل أن يعملوا، هذا هو لباب العلم وثمرة العلم وفائدته. مجاهد آخر شنقيطي، أنا أوزع الحديث عن مجاهدين حتى نعلم أنه ليس في منطقة واحدة، المغرب كل علماء المغرب في كل مناطق جاهدوا، في مناطق الأطلس الجبلية، في المدن، في الصحراء، في كل مكان جاهدوا، في الريف، في الشمال، في الغرب، في الوسط، في الجنوب، في الشمال الغربي، ما شاء الله، ما استقر بهم الأمر ولا المقام، ولا رضوا بالذل ولا بالهوان. الآن العلامة محمد عبد الفتاح ابن عبد الله المجلسي المجاهد الشنقيطي، أخذ، هو أخو هند بنت عبد الله زوجة الشيخ ماء العينين. تذكرون أن تحدثت حلقة عن آل ماء العينين، اسم الحلقة هكذا، آل ماء العينين، كان فيهم الشيخ مصطفى ماء العينين وأحمد الهيبة ابنه، ومربيه ربه أخو أحمد الهيبة ابن أيضا الشيخ مصطفى ماء العينين. فتحدثت عن هؤلاء الثلاثة وهذه الأسرة الكريمة. فهذا الرجل رحمة الله تعالى عليه هو مجاهد شنقيطي، وهو له علاقة صهر مع شيخ ماء العينين. بايع الشيخ ماء العينين ودرس عليه التوحيد وتولى تدريس بعض أحفاد الشيخ. ولما شرع الشيخ ماء العينين في تنظيم الحملة الجهادية لمواجهة الزحف الفرنسي على بلاد شنقيط، انخرط محمد عبد الفتاح صف المقاومة. ما يسعه، قلت لكم من العالم المخلص، لا يسعه غير ذلك أبدا. وشارك في عدد من المعارك والوقائع إلى جانب الشيخ الولي ابن الشيخ ماء العينين، وهنالك طبعا معارك كبيرة شارك فيها، وجرح في معركة اسمها معركة قصير الترشان، قصير الترشان هكذا، جرح فيها جرحا بليغا. وبعد انسحاب المجاهدين لم يعثروا عليه، أين هو؟ ظنوا أنه استشهد. فرجع شقيقه للبحث عنه مرة أخرى فوجده حيا، وحمله إلى أحد المحسنين فقام على علاجه حتى برئ من جرحه. ثم جرح بعد ذلك أثناء الهجوم الفرنسي على تادلة الذي كان يهدف إلى قتل الشيخ ماء العينين أو اعتقال هذا الشيخ الكبير، أثناء توجهه إلى فاس عام 1328 أو سنة 1910 في مارس. بعد وفاة الشيخ ماء العينين انخرط في الجهاد تحت راية ابنه أحمد الهيبة، وذكرت لكم قبل ذلك طرف من سيرة ابنه رحمة الله عليه، وشارك في معارك أحواز مراكش وسوس وأبلى البلاء الحسن، وجرح عدة مرات في معركة أيضا اسمها سيدي بو عثمان وغيرها من المعارك. ثم توقفت المعارك وانتهى الجهاد في تلك المناطق. انقطع بعد ذلك شيخنا ومجاهدنا محمد عبد الفتاح للعبادة والتدريس مع مزاولة التجارة. انظروا كيف أيها الإخوة، إذا داعي الجهاد فهو مجاهد، إذا انقطع الجهاد يعود إلى العبادة وإلى التدريس وإلى الانغماس في العلم الشرعي. هذا التوازن الذي نريده في العالم، أن العالم يقوم إذا داعي الجهاد، يقوم يجاهد، ما يركن إلى الأرض ولا يخلد إليها. فإذا انقطع الداعي وانتهى أمر الجهاد في المنطقة لأمور تفوق طاقتهم وقدراتهم، فلا يعود بعد ذلك إلى العبادة وإلى العلم وإلى التدريس وإلى، هذا شأن العالم المخلص. نعم، توفي رحمه الله تعالى سنة 1381 يعني بتاريخ النصارى عام 1961، وقد ناهز 80 من العمر، ودفن على بعد 20 كيلا من مدينة السمارة. قبل وفاته بقليل اسمعوا هذا الرائع، الرائع الجليل، قال: إن الجبن لا يزيد في العمر، وإن الشجاعة لا تنقص من العمر، وإني حضرت كذا معركة وأصبت في جميعها 15 جرحا. الله أكبر، 15 جرحا. كنت أتمنى الشهادة ولم يشأ الله ذلك. رحم الله خالد بن الوليد، وأين أنا من خالد، حيث قال لما حضرته الوفاة: لقد لقيت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. الله أكبر. يعني انظروا، يعني يقتدي بخالد رضي الله عنه الذي مات على فراشه وكان سيفا من سيوف الله المسلولة على الكافرين ولم يهزم في معركة قط رحمة الله عليه، وهذا كذلك 15 جرحا في جسده ومات على فراشه. سبحان الله العظيم، القدر عجيب. أيضا من الشناقطة الأبطال العظماء زين العابدين الشنقيطي، ولد في نهايات القرن 13 الهجري 19 الميلادي في منطقة الحوض، وكان شيخه يدعى محمد الأمين ابن زيني، فهو زين العابدين ابن محمد الأمين، وهو من أسرة أهل أحمد الجيد، وهم من بيوت الرئاسة في القلاقمة، والقلاقمة من أبرز بيوت الشرف في موريتانيا. وكان الشيخ محمد الأمين يعني أبوه عالما جليلا فقيها زاهدا في صفات الفضل والمجد، وكان قويا في دينه رحمة الله تعالى عليه. ومن طريقته أنه كان ينفر الناس من شرب الدخان. الدخان آنذاك كان مبتدئا في تلك المناطق، يعني ظهر قبل ذلك بكثير يعني، لكنه كانت تلك المناطق جديدا نوعا ما، كان ينفر الناس منه ومن رائحته، وينصحهم بعدم تعاطي هذا هذه العشبة الخبيثة، وعدم الأكل مع من يتناولها. وله مؤلفات عديدة. هنا ابنه نشأ على هذا الوجه من الجلال والمجد تحت رعاية أبيه. لما دخل المستخرب الفرنسي موريتانيا، طبعا دخلوا عام 1321 للهجرة، 1903 للميلاد، وبدأوا يتوسعون في تلك المناطق، هب للجهاد ومقاومة الفرنسيين ومواجهتهم، ويعني هو هذا شأن المجاهد العالم. طبعا لما استقر الأمر للفرنسيين في تلك المنطقة ما رضي لا هو ولا من معه أن يبقوا في البلاد، هجروها وذهبوا للجهاد في ليبيا. سبحان الله، يعني هذا العالم له خصوصية التي أذكرها الآن، أنه تنقل في البلاد نصرة لدين الله ونصرة للجهاد في تلك المناطق. فألقى رحله في منطقة فزان في ليبيا، هو ومن معه كانوا 600 شخص، واستقبلهم السكان بالترحاب وكذا. في السنة التي تليها 1330 للهجرة، 1912 للميلاد، من المعلوم أن الإيطاليين نزلوا واحتلوا السواحل الليبية وبدأوا يتوغلون. هنا ما وجد سيدي محمد هذا زين العابدين الشنقيطي يعني ما وجد وسيلة إلا أن يجاهد مع الليبيين، لا يهم مسألة الجنسية، مسألة جواز السفر، مسألة بطاقة الهوية، هذه لا قيمة لها. المسلمون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره. الأخوة الإسلام فوق كل جوازات وجنسيات وهذا الكلام. وطبعا اشترك في القتال وكان له آراء في القتال ضد الغزو الإيطالي. ما أريد الآن أن أطيل، لأن القضية أنا أريد أن أركز على شيء من هذا الجهاد في المغرب. وطبعا ذهب إلى تركيا وإلى الحجاز وإلى الأردن، وقاتل ما شاء الله، قاتل إلى جانب الأتراك في الحرب العالمية الأولى. انظروا كيف سبحان الله يتنقل لأجل الجهاد في كل منطقة، وموضوعه طويل وكذا. لكن استقر أيضا في مصر، وهنا الشيخ مربيه ربه، قلت لكم تولى راية الجهاد بعد أحمد الهيبة ابن الشيخ ماء العينين. كان اتصل به وطلب منه أن يحضر إلى الصحراء المغربية من أجل مراجعة أمر الجهاد من جديد وتكوين المجموعات الجهادية من جديد، فما وسعه إلا الاستجابة لأمر القائد العسكري والشيخ مربيه ربه. انتقل من القاهرة وحل بطنجة قادما من مرسيليا تحت مسمى مبعوث تركي، قلت لكم متنقل في تركيا وفي مصر والحجاز والأردن، فأصبح عالميا بالتعبير يعني تحت اسم مبعوث تركي، لأن لو عرفوا من هو منعوه من الوصول طبعا. ليصل بعد ذلك إلى تزنيت، ومن هناك انتقل إلى مناطق جبال الأطلس، وكان في كل مرة يغير اسمه ومن أجل أن يصل متخفيا. وهنا طبعا بدأ مع مربيه ربه من أجل جمع شمل المقاومة من جديد، ومن أجل مقارعة الفرنسيين، وشى به بعض الخونة. مشكلتنا الأساسية التي دائما أقولها، الخونة العملاء، الخونة العملاء. وشوا به إلى الفرنسيين، اعتقلوه ونفوه إلى باماكو عاصمة مالي، حيث ظل في نفيه إلى أن توفي هناك، وقبره هنالك في باماكو عاصمة مالي رحمة الله تعالى عليه. هذا مثال لعالم كبير استطاع أن يقف في وجه الفرنسيين وأن يجاهد وأن يبذل ما يستطيعه، لأن الله لا يطلب من المرء أيها الإخوة والأخوات إلا ما يستطيعه، ما يطلب منه فوق طاقته ولا فوق قدرته. وهؤلاء العظماء يبذلون ويعطون ويضحون ويعملون بكل ما يستطيعون، ولا يطلب منهم غير ذلك على وجه التأكيد، ما يطلب منهم غير ذلك. نعود إلى العلماء أيضا، منهم محمد المكي ابن الإمام محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني. هذا محمد المكي شخصية غريبة، يجاهد في المغرب ويذهب بعد ذلك إلى المشرق ليكون رئيس العلماء، علماء الشام في دمشق الشام بعد ذلك. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما يدلنا أن العالم ليس له أرض محددة يأوي إليها ويقتصر عليها، إذا ضيق عليه في مكان ينطلق. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى مراغما؟ يجد مالا وعزا وجاها ومنصبا يراغم به أعداء الله، يجعل أنوفا في الرغام يعني في التراب بسبب ما حصل عليه من عز وشرف بعد ذلك. طبعا نشأ في بيت عز وكرم، وذهب ساهم مساهمة كبيرة في الجهاد في كل المناطق التي حل بها. لما حل في دمشق هو ذهب مع هاجر للمدينة مع والده الإمام محمد بن جعفر الكتاني ليجاور هنالك، ومروا بمصر وبقي فيها مدة اغتنمها السيد المكي بالتعلم على يد كبار علماء الأزهر، وتابع في الحجاز أيضا تلقي العلوم على كبار علماء الأزهر. وفي الحرب العالمية الأولى رحل مع والده إلى دمشق الشام، وأخذ على كبار علمائها منهم الشيخ بدر الدين الحسني، منهم الشيخ أمين سويد وهو جد شيخنا الدكتور أيمن سويد، وأيضا الشيخ توفيق الأيوبي وعدد آخر من المشايخ. وأصبح السيد المكي علما من أعلام العلم والجهاد، وحتى أنه بويع في الشام رئيسا لعلماء الشام رحمه الله تعالى. ولما نزل الفرنسيون في ميسلون ليحتلوا بلاد الشام، يعني في معركة ميسلون عام 1339 للهجرة 1920، جاهد مع أهل الشام ضد الفرنسيين وليبرهن لهم عمليا، مع أنه مغربي لكنه إذا داعي الجهاد يجاهد في أي مكان كان رحمة الله تعالى عليه. والعجيب ساهم في إنشاء فرقة جهادية فلسطينية أسماها شباب فلسطين مع بعض تلاميذه وأتباعه، ونسق مع المجاهد الحاج أمين الحسيني والحاج فرحان السعدي، هؤلاء من كبار علماء فلسطين وكبار مجاهدي فلسطين. وكان يحذر من بريطانيا ومن اليهود. سبحان الله العظيم، يعني كيف هؤلاء العلماء المجاهدين أثر كبير. مع أنه انغمس في قضايا المشرق وجهاد المشرق في سوريا وفي فلسطين، لكن لم ينسى المغرب، وكانت داره ملتقى للمجاهدين والثوار والزعماء والطلاب المغاربة على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية. وأسس هنا، هذا أيضا لابد لأن الجهاد أن يكون له ذراع سياسي، أن يكون له ذراع شرعي، أن يكون له ذراع عسكري، يعني الجهاد ليس فقط في ميدان المعركة كما قلت لكم. أسس جبهة تحرير المغرب العربي لدعم جهاد إخوانه المغاربة ولتقديم العون المادي والسياسي والأدبي للمجاهدين المغاربة، ودعا لتأسيس رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وكان عضوا مؤسسا بمجلسها التأسيسي، وزار عددا من ملوك ورؤساء وعلماء الدول العربية والإسلامية. ساهم في إنشاء رابطة في المغرب للعلماء في مؤتمر عقدوه بفاس، وأيضا بعد ذلك رجع لدمشق. ولما قامت حرب رمضان عام 1393 هجرة 6 أكتوبر 1973، شارك فيها بعض ضباط المغاربة وشارك فيها بعض قادة المغاربة. استضاف كبار الضباط وأفراد الفرقة المغربية وزودهم بإرشاداته ودعواته لهم وللسوريين بالنصر، وزار جرحى من الضباط والقادة إلى آخره، وتوفي في السنة نفسها رحمة الله تعالى عليه. فهذا محمد المكي جهاده على وجه جليل وعجيب، الجهاد بالسنان، الجهاد بالمال والدعم، الجهاد بالمؤازرة للمجاهدين في الشام وفي فلسطين وفي المغرب، يعني نوع آخر من الجهاد، لكنه جهاد مهم، حتى نعلم أن العلماء لم يقتصروا على شيء واحد، لم يقتصروا على شيء واحد، إنما تنوعت مشاربهم وأعمالهم. أيضا عندنا هنا محمد المنتصر الكتاني، من أشهر العلماء المجتهدين المجاهدين، اشترك في الثورة وهو ابن 17 عاما، يعني ما زال غضا في بداية عمره، ما زال طري العود، لكنه رحمة الله تعالى عليه تحمل مسؤوليات من تلك السنة أو السن المبكرة. اعتقل وضرب بالسياط لكنه استمر وصار ينشر الوعي في أوساط المجتمع المغربي ضد فرنسا وأطماعها، وهاجر خارج المغرب، وفي عام 1352 الهجرة 1931 للميلاد زار الشام والتقى بعمه شيخ علماء الشام محمد المكي الكتاني، ومنها ذهب إلى مصر ودرس الأزهر عامين، وأخذ عن أعلام مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي والعلامة محمد أبو زهرة والمحدث الكبير أحمد شاكر والطهطاوي، يعني وأيضا اجتمع بالشيخ أحمد ابن محمد ابن الصديق الغماري هنالك، والتقى بالإمام حسن البنا رحمه الله، ثم عاد إلى المغرب. في المغرب أسس حزب الخلافة، اسمعوا يعني هذه نقلة كبيرة لعالم من الجهاد إلى الهجرة إلى تعلم العلم الشرعي إلى العودة إلى المغرب، محملا بخبرة طويلة والتقاء بزعماء المجاهدين في المشرق وزعماء العاملين وزعماء الأعلام الكبار من العلماء. هنا أسس حزبا اسمه حزب الخلافة عام 1362 الهجرة 1942 للميلاد، وانضم إليه في حزبه صديقه والشيخ أحمد الغماري، وحاول إحياء الجهاد المسلح ضد الاستخراب الفرنسي والإسباني، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وجمع الناس وألقى خطابات فيهم، وصار يقطع المغرب من أقصاه إلى أقصاه من أجل ذلك. يعني ما شاء الله، بذل جهدا في المغرب في بداية شبابه أو قبل في أول فتوته، هاجر التقى بالزعماء في المشرق، عاد مرة أخرى بدأ يحاول يحيي الجهاد من جديد في المغرب، ما شاء الله. بنى فكرة هذا الحزب على إحياء الخلافة الإسلامية في المغرب وطرد المحتل الأجنبي وتحكيم الشريعة الإسلامية. نعم، هذا كلام مهم جدا، لأن الشريعة الإسلامية للأسف الشديد لم يعد يحكم بها عقب دخول المحتلين الأجانب إلى بلاد الإسلام، لأنهم عمدوا أول ما عمدوا إلى أمرين مهمين: إزاحة الشريعة من الحكم وإفساد المرأة في المجتمعات الإسلامية، أمران مهمان استمروا عليهما وحرصوا عليهما كل الحرص، إزاحة الشريعة وإفساد المرأة، وهذا الذي نعرفه عنه في كل خطواتهم. فسأفرد بعد ذلك حلقة لمسألة الشريعة في المغرب وكذا. وضمن أفكاره في كتاب جميل اسمه فتية الطارق والغافقي، طبع بعد ذلك، ويعد مشروعا متكاملا لنظام الدولة الإسلامية بمفاهيم ذلك الزمان التي لم تكتمل آنذاك واكتملت في زماننا هذا. طبعا ما نجح حزبه ولا حركته بسبب الوشايات الكاذبة للملك محمد الخامس، فاضطر إلى حل حزبه وإدماجه في حزب الشورى والاستقلال. أفكاره يعني استمر في نشر أفكاره، لكن هذا مثال فقط على علماء مغاربة اجتهدوا وبذلوا. سأذكر في الحلقة القادمة العالم الكبير أبو الفيض محمد بن عبد الكبير بن محمد الكتاني، وماذا صنع في المغرب من أمور مهمة أن تسمعوها لتعلموا أثر العلماء وأنهم موجهون ومرشدون للشعوب العربية والإسلامية. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.